كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. شيء ثالث، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، متاعه ورياشه وأبهته وخيلاؤه وخدمه وحشمه، هذا البريق، بريق المال وبريق الشهوات الذي يخطف الأبصار، خرج به قارون. ووقف المعجبون الغافلون الذين لا يسبرون غور الأمور ولا يعرفون حقائقها، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون هذا حظه متميز، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الزمان من قائم بحجته، لا يخلي الزمان من قائم لله بحجته، يبين للناس ويعظهم ويذكرهم. لما قال هؤلاء الذين فتنوا بالدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس هؤلاء أصبحوا الآن يقولون إن الله لطف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لو أعطانا مثل ما أعطى قارون لخسف بنا. إذن نحن في نعمة ما دام أننا قد عوفينا ولم نبتلى بمثل ما ابتلي به قارون، فنحن في نعمة. هذه منا من الله سبحانه وتعالى أنه لم يعطنا مثل ما أعطى قارون هذا المال. وهذه الشهوات أيها الإخوة التي ركبت في نفوس البشر لا يكاد ينفك منها إنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. في ختام هذه الآية ما يدل على أن الناس الذين يبتلون بالأموال ليسوا جنسا واحدا، كثير منهم يغفلون وكثير منهم يفتنون وكثير منهم لا يؤدون حق الله، ولكن من هؤلاء من يرقب حق الله سبحانه وتعالى ومن يرعى نعمه التي أنعم بها عليه. وهؤلاء هم الذين يقول فيهم النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال نعمتان مغبون، وقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وهؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير مثال يحتذى في البذل والإنفاق في سبيل الله وعدم التطلع إلى الدنيا. وهذا لا يعني أنهم كانوا منعزلين، فرق بين أن ينعزل الإنسان عن الدنيا ويتركها وبين أن يعمل فيها ولا تؤثر هذه الدنيا فيه، تكون في يده ولا تكون في قلبه. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام مال يقيم به الدولة ولا يسير به جيوش الدعوة، وإنما كان الذي يقوم بذلك المسلمون. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة تحمل أبو بكر رضي الله عنه نفقة الهجرة وأخذ ماله كله وسافر به مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعثمان وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير من الصحابة ما كانوا يترددون بالإنفاق في سبيل الله، ولا كانوا ينظرون إلى الدنيا نظرة الجزع الهلع، بل كانوا يعلمون أن هذه عرض زائل، فكانوا يسخرونها في طاعة الله سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه جهز جيشا بكامله، وكانت له الصدقات الكثيرة، كان له الإنفاق الذي لا ينكر في سبيل الله، ما كان يبتغي بذلك مدحة ولا يبتغي بذلك منزلة بين الناس، إنما كان يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لنا جميعا أيها الإخوة أن نعلم أن كل ما يجري في هذا الكون من النعم أو من المصائب إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليصبر لهذا البلاء، وليعتصم بالله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي ابتلاه بالمصائب قادر على أن يخففها عنه. ولهذا شرع الدعاء، شرع الدعاء، وشرع أيضا طلب الدواء من الأمراض، التداوي مشروع، وقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ابتلي بالنعم فعليه أن يرعى حق شكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مؤذن بزيادتها وتتابعها وحفظها. لا يستطيع الإنسان أن يحفظ هذه النعم إلا بشكر الله سبحانه وتعالى، وأما إن ظن أنه بجهده يستطيع أن يحرسها ويستطيع أن يصونها فإنه قد أخطأ الطريق، أخطأ الطريق. وقد يسلط الله على الإنسان صاحب المال أمرا يسيرا يذهب ماله كله في لحظة، قد يكون ماله في تجارة في البحر أو في الجو أو في البر فتتلف بسبب يسير فيذهب كل ما عنده، وقد تصيبه هو مصائب كبيرة تجتاح كل ماله. وربما تمنى بعض الناس في بعض المواقف أن يدفع كل ما عنده وأن يخرج كل من دنياه كل من دنياه كلها في سبيل أن يزول ما به من الضر والسقم. فلا ينبغي أن نركن إلى الدنيا أيها الإخوة، وينبغي أن نعتبر بما قصه الله سبحانه وتعالى علينا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنعلم أن هذا الأمر يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، وكثير من الناس يذكرون نعم الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يشكرون. القلة هم الذين يتذكرون وهم الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا غير مرة فإن ذكر هذه الأمور ليس للتسلي ولا لتزكية الفراغ ولا لقتل الأوقات، وإنما ذكرها للعظة والاعتبار. فالله سبحانه وتعالى عندما يقص علينا شيئا من أخبار من سبقنا إنما يقصه علينا لنستعظ ونعتبر، يقص علينا هذا لنستعظ ونعتبر. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الذنب مهما عظم فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء. كل الذنوب ترجى لها المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وكل الذنوب تكفرها التوبة إلا الشرك والعياذ بالله، من مات على شركه فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن منا لا يخطئ، ومن منا لا يقع في الآثام، كلنا كذلك، ولكن الناس يختلفون عن بعضهم في مسألتين. المسألة الأولى قلة الذنوب وكثرتها، بعض الناس يسرف على نفسه كثيرا، وبعضهم قد تحصل له بعض الهفوات فيكون صاحب الذنب الأقل أفضل من صاحب الذنوب الأكثر. والمسألة الأخرى هي في سرعة الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه يختلف فيها الناس. فريق من الناس ممن هداهم الله سبحانه وتعالى إذا حصل منهم ذنب سارعوا بالتوبة والإنابة، وبعض الناس يستمر في غيه ويزداد في من الآثام التي هو عليها، وهذا فارق مهم. إذن قلة الذنوب وسرعة الخروج من هذه الذنوب بالتوبة هذه هي التي ترجح إنسانا على آخر، ولكن صاحب الذنوب العظيمة هذا أيضا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وهو في مظنة رحمته، ومهما عظم ذنبه فإن له ربا يغفر الذنوب، والله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى التوبة والإنابة قبل أن يغلق باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأتوبوا. وجاء في الحديث الصحيح قال لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فسؤال العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى مما يحبه الله، ومما يجيبه، ومما يعطي عليه الجزيل، ولهذا شرع لنا الاستغفار، شرع لنا الاستغفار، وجعل هذا الدعاء مفتاحا لأبواب كثيرة من أبواب الخير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجاء في قصة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أسباب القوة أيضا الاستغفار، لكن هذا الدعاء وهذا الذكر إنما يحدث أثره بالنية الصادقة والإخلاص وبالبعد عن الأمور التي تحجب قبول الدعاء. ينبغي أن يحرص الإنسان على التخلص من هذه الأمور التي تحول بينه وبين رفع دعائه، تحول بينه وبين القبول، فإذا ما تم له ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد. هذا الرجل كان في بني إسرائيل وأسرف على نفسه بالذنوب، قتل 99 إنسانا، وأي ذنب أعظم من هذا؟ قتل النفس التي حرم الله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله والزنا والسحر وقتل النفس التي حرم الله، هذه من أكبر الكبائر، وجاءت عقوبتها في كتاب الله الكريم عقوبة شديدة، وتوعد الله سبحانه وتعالى فاعلها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبة عظيمة والعياذ بالله، فما بالك بإنسان يقتل هذا العدد؟ هل بعد هذا الإشراف على النفس وتحميلها للذنوب من إسراف؟ ليس بعد هذا، ليس هناك ما هو أكثر من هذا والعياذ بالله. إثم عظيم. هذا الرجل تورط في مثل هذه الأمور، ولكن تحركت في نفسه نوازع الخير، وهذا نتوقف عنده قليلا لنبين أن الإنسان يفطر على الخير، كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الإنسان يولد على الفطرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لو ترك الإنسان وفطرته لما كان إلا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد في داخل النفس صراعا بين نوازع الخير الأصلية التي فطر عليها الإنسان وبين نوازع الشر المكتسبة التي تحاول أن تطغى عليها وقد تغلبها، ولكن في بعض الأحيان تتحرك نوازع الخير في النفس، حتى هذه النفوس التي غلب عليها الشر تتحرك فيها نوازع الخير في بعض الأحيان. قد ترى إنسانا مسرفا على نفسه، فاسقا من أكبر الفساق، ولكنك تراه يرق لحال مسكين فيتصدق عليه، تراه يبكي إذا رأى إنسانا مريضا أو رأى إنسانا محتاجا، ترى فيه رقة في بعض الأحيان. من أين جاءت له هذه وهو الغارق في الآثام والذنوب لما في نفسه من نوازع الخير التي فطره الله عليها، ولكن غطى عليها ما غطى وران عليها ما ران من الآثام والذنوب؟ هذا الرجل تحركت في نفسه نوازع الخير بعد كل هذه الآثام التي جرها على نفسه، فسأل لعله أن يجد مخرجا، لعله أن يجد ملتجأ يلتجئ إليه من هذه الذنوب، فسأل عالما، فاستعظم العالم هذه الأفعال الشنيعة. رجل يقتل 99 إنسانا ويأتي يسأل التوبة، غضب منه وقال: لا توبة لك. فالرجل ماذا صنع؟ أكمل به 100. وهذه مسألة تربوية أيها الإخوة ينبغي أن نحرص عليها، وبخاصة من كان يتولى شأن التربية والتوجيه ينبغي أن يحرص على هذه المسألة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. فينبغي أن يحاول الإنسان أن يفتح باب الأمل لصاحب الذنب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. أنت لست ربك، ولست أنت الذي خلقته، ولست أنت الذي تحاسبه على ذنوبه. ينبغي أن تفتح له باب الأمل، وألا تيأسه من الحياة، وألا تيأسه من التوبة، بل عليك أن تحرص على رعاية نفسه لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. فإن تاب عليه كتب لك مثل أجر، كتب لك أجره أنت. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تابعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والإنسان الغارق في الإثم إذا أحس بأن الأبواب أمامه مغلقة فإنه لا يرعوي ولا يتوقف، بل يزداد غلوا، وقد يقتل قريبه، قد يقتل أباه أو أمه، لأنه يعلم أن المسألة ليست في صالحه وأن الأبواب مغلقة، فيزداد إمعانا في غلوه وفي الحال التي هو عليه. ولكن الرجل مع ذلك بعد أن فعل ما فعل أيضا ما زال عنده أمل، فسأل عالما آخر قال من الذي يحول بينك وبين ربك، ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنصحك أن تغادر هذه الأرض التي اقترفت فيها هذه الآثار، لأنك لن ترى فيها إلا ما يدعوك إلى مقارفة الآثار السابقة. أخرج من هذه الأرض وغادرها إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما صلحا. وهذا دليل على أن القرين يؤثر في قرينه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الإنسان يؤثر فيه قرينه، إن جالس الأخيار اكتسب منه، وإن جالس الأشرار والعياذ بالله تخلق ببعض أخلاقه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن يخذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أقل الأشياء. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. هذا مثل للجليس الصالح والجليس السوء. فأرشده إلى أن يغادر هذه الأرض التي قارف فيها هذه الآثام لعل الله أن يتوب عليه، ونصحه بأرض أخرى فيها قوم صلحاء. فخرج الرجل وأدركته المنية في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يكتبون، هؤلاء يريدون أن يكتبوه بالسعداء، وهؤلاء يريدون أن يكتبوه بالأشقياء، لأن الله أمرهم، أمر هؤلاء أن يكتبوا السعداء، وأمر هؤلاء أن يكتبوا الأشقياء، كلهم مأمورون. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين. الرجل عندما أدركته المنية ما وجد إلا أن يرفع صدره ويتجه نحو الأرض التي يريد الذهاب إليها، ثم رحمه الله سبحانه وتعالى بأن أمر أرض المغفرة أن تقترب منه، وأرض العذاب التي كان فيها أن تبتعد عنه. فقاسوا ما بين المسافتين فوجدوه أقرب بشبر إلى أرض المغفرة، فغفر الله سبحانه وتعالى، غفر الله له، مع أنه لم يعمل خيرا، ما عمل خيرا، لكن النية الصالحة والعزيمة الصادقة هذه قد يأجر الله سبحانه وتعالى عليها، وهو أعلم بما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ونية المرء خير من عمل، العمل مهما كان قليل في جنب الله، وإن كان هذا ليس تحقيرا لشأن العمل، العمل مطلوب، لكن مهما عمل الإنسان فإنه لن يدخل بعمله الجنة، ولكن العمل سبب للثواب برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل بعزمه المخلص وبتوبته الصادقة كتب الله له القبول، وكتبه من أهل الجنة. هذا أيضا أيها الإخوة يدلنا على أهمية الرفق بالمذنبين، وأهمية الرفق بالمسيئين. علينا أن نترفق بهم، لأن هؤلاء كالمرضى، بل المرضى أحسن حالا منهم. علينا أن نترفق بهم لعلنا أن ننتشلهم من هذه الحال التي كانوا عليها. والمعاملة التي يلقاها الإنسان تؤثر في سلوك، تؤثر في سلوك. جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعراب، من البوادي، فدخل إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا بالرخام، ولم يكن به فرش ولا سجاد، ما كان يختلف عن بقية أجزاء الأرض خارج المسجد. وهذا رجل من البادية لا يعلم شيئا، فأراد أن يتبول فانتحى في بعض أجزاء المسجد وقام يتبول. والصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسكتون على الخطأ، استعظموا هذا الأمر فقاموا إليه مسرعين يزجرونه ويعنفونه، فأدرك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم، نهاهم وأمرهم أن يتركوه، لا تزرموه قال، يعني لا تقطعوا عليه بوله. تركه حتى بال. الرجل أحس، عرف خطأه، عرف أنه أخطأ بفعلته هذه، وعرف أنه لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد موجودا لوقع فيه أولئك، لأوسعوه ضربا وركلا. وعندما انتهى الرجل من فعلته من بولته أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء فصب على هذا البول فذهبت النجاسة. فجاء الرجل متأثرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لهذا، المساجد ينبغي أن تطهر وأن تنزل. وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. تأثر الرجل. في بعض الروايات يذكر أن الرجل قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. ولا شك أن مثل هذا الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال هو الذي انتشل الرجل من هذه المصيبة التي وقع فيها. ولربما لو لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأسرع إليه الصحابة بالضرب لخرج مسرعا، لوث نفسه ولوث أجزاء كثيرة من المسجد، وربما ارتد عن الإسلام، هرب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام برفقه به حصل ما يريد، علمه وحفر السيئة في مكانه، حفر المفسدة، البول هذا حفره في مكان واحد، لكن لو تركهم يضربونه انتشر بوله في أماكن كثيرة. وأيهما أعظم مفسدة، أن تتلوث أجزاء كثيرة من المسجد أو أن تتلوث بقعة واحدة؟ لا شك أن تلوث بقعة واحدة أيسر، ولهذا يقول العلماء ترتكب المفسدة الأخف لدرء المفسدة الأعظم. هذا أثر فيه موقف النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوة لنا، فينبغي أن نحرص على ذلك. وأخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية التحكيم، أن التحكيم بين المتخاصمين أمر مشروع. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصمت، كل فريق يريد أن يكتب هذا الرجل في سجلاته، ولكن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى أن يقيسوا ما بين الأرضين. هذا دليل يقولون على أن التحكيم في أمور الخصومات أمر مشروع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هذا الحديث يدل على سماحة النفوس الخيرة، وأن السماحة هذه مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أما الجشع والهلع والتطلع إلى الدنيا، هذا هو الذي يقود الناس إلى المهالك. هذا رجل باع أرضا فاشتراها رجل فحفرها يريد أن يبني فيها، فوجد فيها جرة من ذهب، فنادى صاحب الأرض وقال: خذ هذه. لو عرضت على كثير منا لقال: نعم هذه مالي وهاته، وأين الباقي؟ لكنه رفضه، قال: إنما بعتك الأرض ولا دخل لي بها، ليس لي فيها مال. والآخر قال: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري منك هذا المال، خذ ذهبك. فتنازع فاحتكم إلى رجل فقال ألكما ولد؟ هذا قال له ولد والآخر قال له جارية، فحكم بينهما أن يزوج الابن من البنت وأن ينفق عليهما من هذا المال وأن يتصدق منه. وهذا دليل على أن المال لم يكن لأحدهما وإنما كان فيها من دفن الجاهلية، وهذا هو الركاز، حكمه أنه لواجده وأن فيه الخمس، الخمس زكاته الخمس، ولعله حكم بهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسوق هذه الحادثة ليدل على أن الدنيا مهما اسودت ومهما أظلمت ومهما كثرت فيها المصائب والفتن إلا أنه لا يزال فيها خير حتى يرث الله الأرض ومن عليها.